السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. قوله تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح، جمع مصباح، وهو السراج، وتسمى الكواكب مصابيح لإضاءتها. وجعلناها رجوما أي جعلنا شهبها، فحذف المضاف. دليله: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، يعني ما تبعه مصباح، إنما تبعه شهاب ينفصل من المصباح. نعم ينفصل من المصباح، والمصباح ثابت لا يزول ولا يرجم به، ولو زال لما صار زينة للسماء. نعم. والقول الثاني على ما سيأتي أنه نفس المصباح يرجم به. نعم. وعلى هذا فالمصابيح لا تزول ولا يرجم بها. وقيل إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس الكواكب، ولا يسقط الكوكب نفسه، إنما ينفصل منه شيء يرجم به من غير أن ينقص ضوءه ولا صورته. قاله أبو علي جوابا لمن قال: كيف تكون زينة وهي رجوم لا تبقى؟ قال المهدوي: وش الفرق بين هذا والذي قبله؟ الذي قبله وعلى هذا فالمصابيح لا تزول ولا يرجم به، والثاني إن الضمير راجع إلى المصابيح على أن الرجم من أنفس الكواكب، ولا يسقط الكوكب نفسه، إنما ينفصل منه شيء يرجم به. يظهر فرق. نعم. الفلكيين أن الشهاب يختلف عن النجم، أن الشهاب أحجار كونية يعني تسمى مذنبات وكذا، والنجم والمصباح يعني في القرآن تفسيره النجم نفسه كوكب مستقل يعني. لا، أنا من خلال كلام المؤلف رحمه الله. ها ما يظهر فيه جزء من الكوكب الأول الشهب منفصل عن عكسه، عن الشهاب يختلف عن النجم، أن الشهاب هو حجارة كونية. القول الأول واضح، أنه ينفصل من النجم شهاب من أثره لا من نفسه، والثاني كأنه جزء من نفسه، ينفصل منه جزء يرمى به، إنما ينفصل منه شيء يرجم به. نعم. إيه نعم، من ضوئه. الأول من شهاب من ضوئه، والثاني ينفصل جزء منه فيرجم به. نعم. وعلى هذا فالمصباح لا فالمصابيح لا تزول ولا يرجم بها. هذا الأول. الثاني مختلف عن الأول. مختلف، لكن ما وجه الاختلاف؟ وجه الاختلاف على الأول أنه من ضوئه لا جزء منه. من ضوئه لا جزء منه، وعلى الثاني جزء منه، والمصباح باقي غالبه وجله باقي، لكن ينفصل منه من جنسه شيء يرجم به. نعم. شيء لا لا لا لا إلى الشهاب، إلى الشهب، شهب من المصابيح، شهب تنطلق من المصابيح. على كل حال أمر سهل يعني ما. نعم. قاله أبو علي جوابا لمن قال كيف تكون زينة وهي رجوم لا تبقى. قال المهدوي وهذا على أن يكون الاستراق من موضع الكواكب، والتقدير الأول على أن يكون الاستراق من الهواء الذي هو دون موضع الكواكب. قال القشيري وأمثل من قول أبي علي أن نقول هي زينة قبل أن يرجم بها الشياطين. والرجوم جمع رجم، وهو مصدر سمي به ما يرجم به. قال قتادة خلق الله تعالى النجوم لثلاث، زينة للسماء ورجوما للشياطين وعلامات يهتدى بها في البر والبحر والأوقات، فمن تأول فيها غير ذلك فقد تكلف ما لا علم له به وتعدى وظلم. يعني من المنجمين الذين يرون أن لهذه النجوم ولهذه الكواكب أثرا في الكون، الذين يرون أن لها أثر في الكون، هؤلاء المنجمون قد تعدوا وظلموا، وإنما النجوم خلقت لهذه الأشياء الثلاثة فقط. نعم. كان قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كثير جدا، لأن هؤلاء الشياطين يتطاولون ويركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى عنان السماء ويسترقون السمع، فيرجمون بكثرة لأن تطاولهم كثير. أما بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فقل هذا وندر، وتبع لذلك قلت الشهب، وإن كان مستمر لكنه لقلته كأنه غير موجود. نعم. وقال محمد بن كعب والله ما لأحد من أهل الأرض في السماء نجم، ولكنهم يتخذون الكهانة سبيلا ويتخذون النجوم علة. يضحكون به على السذج من الناس، ويرون أنهم لديهم خبرة ومعرفة، وأن هذا النجم لفلان وأن ذاك لفلان وأن نجمك كذا، وأن من أجل ابتزاز أموال الناس، والخسارة الأولى والأخيرة تقع عليهم، نسأل الله العافية. يعني إذا خسر الإنسان شيئا من الدنيا، الدنيا كلها لا تعدل شيئا بالنسبة لخسارة الآخرة، مع أن من يذهب إلى المنجم أو إلى الكاهن على خطر عظيم، وإذا صدقه نسأل الله العافية وقد كفر بما أنزل على محمد. نعم. وأعتدنا لهم عذاب السعير، أي أعتدنا للشياطين أشد الحريق. يقال سعرة النار فهي مسعورة وسعير، مثل مقتولة وقتيل. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. قوله تعالى إذا ألقوا فيها، يعني الكفار، سمعوا لها شهيقا أي صوتا. قال ابن عباس الشهيق لجهنم عند إلقاء الكفار فيها تشهق إليهم شهقة البغلة للشعير، ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. وقيل الشهيق من الكفار عند إلقائهم في النار. قاله عطاء والشهيق في الصدر والزفير في الحلق. لكن هذا القول الشهيق من الكفار يرده ظاهر اللفظ، سمعوا لها شهيقا، ما قال سمع لهم، إنما قال سمعوا لها شهيقا، تشهق فرحا بهم كما يتشهق البغلة إذا رأت الطعام، لا سيما إذا كان على اشتياق منها بعد مدة وشدة حاجة. نعم. وقد مضى في سورة هود وهي تفور أي تغلي. ومنه قول حسان: تركتم قدركم لا شيء في سورة فيه. هود: فأما الذين شقوا نعم زفير وشهيق. صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنه قول حسان: تركتم قدركم لا شيء فيها، وقدر القوم حامية تفور. قال مجاهد: تفور بهم كما يفور الحب القليل في الماء الكثير. وقال ابن عباس: تغلي بهم غلي المرجل. وهذا من شدة لهب النار من شدة الغضب، كما تقول: فلان يفور غيظا. قوله تعالى: ويبينه الآية التي تليها. قوله تعالى: تكاد تميز من الغيظ، يعني تتقطع وينفصل بعضها من بعض. قاله سعيد بن جبير. وقال ابن عباس والضحاك وابن زيد: تتفرق من الغيظ من شدة الغيظ على أعداء الله تعالى. وقيل: من الغيظ من الغليان. وأصل تميز تتميز. يعني قد يقول قائل: من أين لها العقل الذي تتصرف فيه مثل تصرف العقلاء؟ تكاد تميز من الغيظ. الذي يتصف بهذا هو العاقل، لكن الله جل وعلا قادر على أن يجعل فيها مثل هذا الإدراك ومثل هذا التصرف. ومثله القول المنسوب لبعض المخلوقات التي هي في الأصل لا تتكلم، قالتا أتينا طائعين. فالقدرة الإلهية صالحة لما لهذا ولما هو أعظم منه. نعم. كلما ألقي فيها فوج، أي جماعة من الكفار، سألهم خزنتها على جهة التوبيخ والتقريع: ألم يأتكم نذير، أي رسول في الدنيا ينذركم هذا اليوم حتى تحذروا؟ قالوا: بلى، قد جاءنا نذير أنذرنا وخوفنا. فكذبنا وقلنا: ما نزل الله من شيء، أي على ألسنتكم، إن أنتم يا معشر الرسل إلا في ضلال كبير. اعترفوا بتكذيب الرسل، ثم اعترفوا بجهلهم، فقالوا وهم في النار. وعلى هذا فيكون قوله إن أنتم إلا في ضلال كبير من كلام الكفار. هناك قول يدل على أنه من كلام الملائكة لهؤلاء الكفار: إن أنتم أيها الكفار إلا في ضلال كبير. نعم. فقالوا ثم ونسق الكلام يدل على هذا لا الثاني، لأنه قال إن أنتم إلا في ضلال كبير، لا يدل على الأول. نعم. إن أنتم، هذا من كلام الكفار يقولونه للرسل لو كنا نسمع ونعقل، يدل على الأول. والقول الثاني أنه من كلام الملائكة يقرعون به هؤلاء الكفار، ثم يرد الكفار بقولهم لو كنا نسمع ونعقل. نعم. ثم اعترفوا بجهلهم فقالوا وهم في النار: لو كنا نسمع من النذر، يعني الرسل، ما جاءوا به أو نعقل عنهم. قال ابن عباس: لو كنا نسمع الهدى أو نعقله، أو لو كنا نسمع سماع من يعي ويفكر، أو نعقل عقل من يميز وينظر. ودل هذا على أن الكافر لم يعط من العقل شيئا. وقد مضى في الطور بيانه والحمد لله. لأنه لو أعطي من العقل شيء لا تصرف على مقتضى هذا العقل تصرف ينجيه من عذاب الله. هم إن أعطوا عقول يدركون بها، مثل ما أعطي بعض الحيوانات ما تدرك به بعض الأمور، بعض الحيوانات ما أعطيت عقول، إنما أعطيت قوى مدركة تدرك بها ما ينفع وما يضر في أمور دنياها، فتعرف أن الطعام مرغوب ومحتاج إليه، وتعرف أن الذئب مخوف ومهروب منه، وتتأثر إذا ذبحت أختها أمامها، وهكذا. لكن لم تعطى عقول بحيث ترتب عليها شيء من ما تعمله ما ينجيها من عذاب لو قدر عليها. لكن هؤلاء الكفار أعطوا عقول، وقد يكون بعضهم عنده شيء من الذكاء، لكن عقل لا ينفع لا قيمة له، وجوده مثل عدمه. وقد أثبت الله لهم علم، لكنه علم لا ينفع فصح نفيه. لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، لا يعلمون علما ينفعهم، إنما يعلمون شيء من ظاهر الحياة الدنيا يتعيشون به ويتقوتون به. ولو علموا باطن الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الدنيا ما بقوا على كفرهم. نعم. لا، هو العقل المنفي العقل النافع، العقل المنفي هو العقل الذي ينفع. ولذا فلان يسمع ويبصر، ويصح نفي السمع والبصر عنه. لماذا؟ لأنه لم ينتفع بهذا السمع، كما نفى الله جل وعلا السمع والبصر عن الكفار. نعم. ما كنا في أصحاب السعير، يعني ما كنا من أهل النار. وعن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لقد ندم الفاجر يوم القيامة، قالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والفاجر يقصد به الجنس، يعني جميعهم ندموا فقالوا. نعم. فقال الله تعالى: فاعترفوا بذنبهم، أي بتكذيبهم الرسل. والذنب هاهنا بمعنى الجمع، لأن فيه معنى الفعل. يقال: خرج عطاء الناس، أي أعطيتهم. والمفرد المضاف يفيد العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. فإذا قلت في دعائك: اللهم اغفر لي ذنبي، هل تريد ذنب واحد أو جميع الذنوب؟ جميع الذنوب. لماذا؟ لأنه مفرد مضاف يفيد العموم. نعم. فسحقا لأص... نعم. بس بعض الأشياء وذا المفرد مضاف قد لا يفيد العموم، مثل لو قال رجل: أنا أعتقت غلاما عنده 10، هل يشمل؟ بعد مثل هذه الأمور تحتاج إلى في المعاملة مع الخلق تحتاج إلى شيء من التحري والتثبت فيقبل قوله. نعم. فسحقا لأصحاب السعير، أي فبعدا لهم من رحمة الله. وقال سعيد بن جبير وأبو صالح: هو واد في جهنم يقال له السحق. وقرأ الكسائي وأبو جعفر: فسحقا بضم الحاء، ورويت عن علي، والباقون بإسكانها، وهما لغتان مثل السحت والرعب. قال الزجاج: وهو منصوب على المصدر، أي أسحقهم الله سحقا، أي باعدهم بعدا. قال امرؤ القيس: يجول بأطراف البلاد مغربا، وتسحقه ريح الصبا كل مسحقي. وقال أبو علي: القياس إسحاقا، فجاء المصدر على الحذف كما قيل: وإن أهلك فذلك كان قدري، أي تقديري. وقيل القياس في مصدر أسحق إسحاقا، فيكون سحقا اسم مصدر، كما في قوله: والله أنبتهم من أنبتكم، والله أنبتهم من الأرض نباتا. نعم، ما قال إنباتا، ما قال إنباتا، المصدر إنباتا، أنبتا إنباتا، ونباتا اسم مصدر، أسحق إسحاقا وسحقا اسم مصدر. نعم. اللهم أنبتكم من الذي نباتا. نعم. من خرجه؟ الموضوع أخرج الواحد من توسيط في إسناء من عيسى السجزي كذا. السجزي نعم. نعم تفضل. وقيل إن قوله تعالى إن أنتم إلا في ضلال كبير من قول خزانة جهنم لأهلها، يعني مثل ما أشرنا سابقا. نعم. قوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب نظيره من خشي الرحمن بالغيب، وقد مضى الكلام فيه. والخشية في الشهادة تنفع ولا ما تنفع؟ إذا رأه عاين تنفع ولا ما تنفع؟ ها؟ ما تنفع. الإيمان كله بالغيب، الإيمان كله النافع بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. أما إذا رأى وعاين هذا ما ينفع إيمان. الآن وقد عصيت. نعم. أي يخافون الله ويخافون عذابه الذي هو بالغيب، وهو عذاب يوم القيامة، لهم مغفرة لذنوبهم وأجر كبير وهو الجنة. قوله تعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به، اللفظ لفظ الأمر والمراد به الخبر، يعني إن أخفيتم كلامكم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم أو جهرتم به فإنه عليم بذات الصدور، يعني بما في القلوب من الخير والشر. قال ابن عباس نزلت في المشركين، كانوا ينالون من النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره جبريل عليه السلام، فقال بعضهم لبعض أسروا قولكم كي لا يسمع رب محمد، كي لا يسمع رب محمد، فنزلت وأسروا قولكم أو اجهروا به، يعني أسروا قولكم في أمر محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل في سائر الأقوال أو اجهروا به أعلنوه، إنه عليم بذات الصدور، ذات الصدور ما فيها، كما يسمى ولد المرأة وهو جنين ذا بطنها. ثم قال ألا يعلم من خلق، يعني ألا يعلم السر من خلق السر، يقول أنا خلقت السر في القلب، أفلا أكون عالما بما في قلوب العباد. وقال أهل المعاني إن شئت جعلت من اسما للخلق. ألا يعلم من خلق، إما أن يكون المراد السر أو المسر صاحب السر، فإذا خلقه علم جميع التفاصيل المتعلقة به، ومن ذلك سره وعلانيته. نعم. وقال أهل المعاني إن شئت جعلت من اسما للخالق جل وعز، ويكون المعنى ألا يعلم الخالق خلقه، وإن شئت جعلته اسما للمخلوق، والمعنى ألا يعلم الله من خلق. ولا بد أن يكون الخالق عالما بما خلقه وما يخلقه. قال ابن المسيب بينما رجل واقف بالليل في شجر كثير وقد عصفت الريح، فوقع في نفس الرجل أترى الله يعلم ما يسقط من هذا الورق، فنودي من جانب الغيظة بصوت عظيم ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني من أسماء صفات الذات ما هو للعلم. من أسماء صفات الله جل وعلا. نعم. من أسماء صفات الذات ما هو للعلم، منها العليم، ومعناه تعميم جميع المعلومات، ومنها الخبير ويختص بأن يعلم ما يكون قبل أن يكون، ومنها الحكيم، ويختص بأن يعلم دقائق الأوصاف، ومنها الشهيد، ويختص بأن يعلم الغائب والحاضر، ومعناه ألا يغيب عنه شيء، ومنها الحافظ، ويختص بأنه لا ينسى، ومنها المحصي، ويختص بأنه الحفظ أعم من أن يكون في المحسوسات فقط أو في المعنويات فقط. نعم. ومنها المحصي، ويختص بأنه لا تشغله الكثرة عن العلم، مثل ضوء النور واشتداد الريح وتساقط الأوراق، فيعلم عند ذلك أجزاء الحركات في كل ورقة، وكيف لا يعلم وهو الذي يخلق، وقد قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. قد يقول قائل أن بعض الخلق لهم صنائع دقيقة ومبهرة، ثم بعد ذلك يفاجؤون بما لا يحتسبون، يفاجؤون بما لا يحتسبونه من هذه الآلات التي صنعوها. لا شك أن إحاطة المخلوق بما خلق لا شيء بالنسبة لإحاطة الخالق بما خلق. نعم. لكم من صانع شيئا صار سببا في هلاكه. نعم. قوله تعالى يعني لعدم علمه بخفاياه. نعم. قوله تعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا، أي سهلة تستقرون عليها، والذلول المنقاد الذي يذل لك، والمصدر الذل هو مقابل الصعب الذي لا يذل لمن لمريده، لمن يريده لا يذل له، ومن ذلك المركوب، المركوب منه الصعب ومنه الذلول. كلمة جبلة قبل خلفك يا شيخ. استأنف استأنف، خلوه يستأنف من جديد، كبر من جديد. نعم. والمصدر الذل وهو الحادي عشر أو الثاني عشر. نعم. والمصدر الذل وهو اللين والانقياد، أي لم يجعل الأرض بحيث يمتنع المشك فيها بالحزونة والغلظة، وقيل أي ثبتها بالجبال لئلا تزول بأهلها، ولو كانت تتكفأ متمائلة لما كانت منقادة لنا، ولصعب العيش على ظهرها، لكن الله جل وعلا ذللها لنا ويسرها فاستطعنا أن نعيش فيها. نعم. وقيل أشار إلى التمكن من الزرع والغرس وشق العيون والأنهار وحفر الآبار، والأمر أعم من ذلك. نعم. فامشوا في مناكبها هو أمر إباحة، وفيه إظهار الامتنان، وقيل خبر بلفظ الأمر، أي لكي تمشوا في أطرافها ونواحيها وآكامها وجبالها. وقال ابن عباس وقتادة وبشير بن كعب، بشير ولا بشير؟ ها؟ بشير. إيه هذا لن أحفظ. مضبوط عندكم ولا؟ طبعت التركي إيه أنا أحفظ بشير لكن. وقال ابن عباس وقتادة وبشير بن كعب في مناكبها في جبالها، وروي أن بشير بن كعب كانت له سرية، فقال لها إن أخبرتني ما مناكب الأرض فأنت حرة، فقالت مناكبها جبالها فصارت حرة. لكن هل يساعد السياق على هذا التأويل في جبالها؟ فامشوا في جبالها، ها؟ فامشوا في مناكبها، مناكبها جبالها، على هذا الكلام، ها؟ فامشوا في مناكبها يعني فامشوا في جبالها. السياق ما يساعد على هذا التأويل. نعم. فأراد أن يتزوجها فسأل أبا الدرداء فقال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال مجاهد في أطرافها لكن لو تزوجها أعتقها وتزوجها ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، منهم رجل كانت عنده جارية أدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها، له الأجر مرتين. وهنا يقول في الخبر دع ما يريبك لا ما لا يريبك، لأنه اعتقها لله فيخشى أن يكون زواجه بها رجوعا في هذا العتق، مع أنه إذا اعتقها وصارت حرة ملكت أمرها، ملكت أمرها فلا يستطيع أن يتزوجها إلا بمهر كسائر الحرائر. نعم. ما تكون الريبة أحسن الله إليك في العتق؟ من هو؟ هو سأل إيه؟ هو سأل بالدرت الجواب ما هو من عنده؟ والله أنا أعرف إنه إيه له صحبة صغارهم شو التقريب؟ ها؟ إيه؟ والله أنا ما أدري عاد الصحابي صغير من صغارهم شوف التقريب هم الأول شو أول شيء انزل آخر درج أول كتاب إيه أنا ما أدري عاد أنا ما أجزم هالحين إلا أن شو متأكد بشير مصغر ابن كعب ابن أبي الحميري العدوي أبو أيوب البصري ثقة مخضرم من الثانية، يعني ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام وإن عاصره. ما تكون الريبة في كلام أبي الدرداء في العتق أنه ما اعتقت لأنه علق على شيء؟ لا كل دع ما يريب كلام يعني لا تتزوجها، لأن زواجك بها كأنه فهم منه أنه أراد أن يرجع ولا يستغني عنها. نعم. وقال مجاهد في أطرافها وعنه أيضا في طرقها وفجاجها، وقاله السدي والحسن، وقال الكلبي في جوانبها، ومنكب الرجل جانباه، وأصل المنكب الجانب، ومنه منكب الرجل، والريح النكباء، وتنكب فلان عن فلان، يقول امشوا حيث أردتم فقد جعلتها لكم ذلولا لا تمتنع. وحكى قتادة عن أبي الجلد أن الأرض 24,000 فرسخ، فللسودان 12,000، وللروم 8,000، وللفرس 3,000، وللعرب 1,000. هذا يحتاج إلى ثبوت بسند صحيح، ولعله متلقى عن بني إسرائيل. نعم. وكلوا من رزقه أي مما أحله لكم، قاله الحسن، وقيل مما أتيته لكم. إيه؟ من أنبتته شو؟ مما أتيته لكم يعني آتيتكم يعني أعطيتكم إياه. وقيل مما أو أنبته لكم. نعم. وقيل مما آتيته لكم، وإليه النشور المرجع. وقيل معناه أن الذي خلق السماء لا تفاوت فيها والأرض ذلولا قادر على أن ينشركم. قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، قال ابن عباس أأمنتم عذاب من في السماء إن عصيتموه، وقيل تقديره أأمنتم من في السماء قدرته وسلطانه وعرشه ومملكته. وخص السماء وإن عم ملكه تنبيها على أن الإله الذي تنفذ قدرته في السماء لا من يعظمونه في الأرض، وقيل هو إشارة إلى الملائكة، وقيل إلى جبريل وهو الملك الموكل بالعذاب. في كلام للمؤلف يأتي التعليق عليه. نعم. قلت ويحتمل أن يكون المعنى أأمنتم خالق من في السماء أن يخسف بكم الأرض كما خسفها بقارون فإذا هي تمور، أي تذهب وتجيء، والمور الاضطراب بالذهاب والمجيء. قال الشاعر: رمينا فأقصدنا القلوب ولن ترى دما مائرا إلا جرى في الهياز في الحيازم. جمع حيزوم، وهو وسط الصدر. وإذا خسف بإنسان دارت به الأرض فهو المور. وقال المحققون: أأمنتم إذا خسف به فإنه يتجلجل فيها، يدور ويمور، لا يصل إلى قعرها إلى يوم القيامة، مثل ما جاء في الخبر وألغز به أهل العلم فقالوا: كافر لا تأكل جسده الأرض، كافر لا تأكل جسده الأرض. هذا الذي لا الذي خسف به فهو يتجلجل فيه إلى يوم القيامة ما تأكله الأرض، لو أكلته الأرض انتهى. نعم. شو؟ لا أكثر من أكثر من قصة. نعم. بيجي كلام أشد من هذا. نعم. إيه بلا شك. لا لا. نعم. وقال المحققون: أمنتم من فوق السماء، كقوله فسيحوا في الأرض، أي فوقها لا بالمماسة والتحيز ولكن بالقهر والتدبير. وقيل معناه: أمنتم من على السماء، كقوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي عليها. ومعناه أنه مدبرها ومالكها، كما يقال: فلان على العراق والحجاز، أي واليها وأميرها. والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة، مشيرة إلى العلو لا يدفعها إلا ملحد أو جاهد أو جاهل معاند. والمراد بها توقيره وتنزيهه عن السفل والتحت. دلالة الآية على العلو بأنواعه لا إشكال فيها، وكلام المؤلف فيه شيء من الغبش، لأنهم يثبتون أنواع من أنواع العلو وينفون علو الذات، علو القهر والغلبة يثبتونه، لكن علو الذات يترددون فيه، وأن الجهة ممتنعة في حقه مستحيلة، والجهة معلوم أن جهة العلو مثبتة لله جل وعلا دون سائر الجهات بالنصوص القطعية التي تبلغ المئات، كما حقق ذلك أهل العلم كالحافظ الذهبي في صفة في كتاب له أسماه العلو للعلي الغفار. ابن القيم أيضا في النونية ذكر من الأدلة الشيء الكثير، خلافا للجهمية الذين يرونه لا في جهة، ومنهم من يثبت له نقيض العلو، حتى نقلوا عن بشر المريسي قال: سبحان ربي الأسفل، صلى الله العافية، سمع في السجود يقول: سبحان ربي الأسفل، إلحاد، صلى الله العافية. والنصوص الدالة على علوه جل وعلا بجميع ما تحمله الكلمة من أنواع للعلو نصوص قطعية في الكتاب والسنة، لكن هو قال: ووصفه بالعلو، قال: والأخبار في هذا الباب كثيرة صحيحة منتشرة مشيرة إلى العلو، لا يدفعها إلا ملحد أو جاهد معه. نعم، لأنها متضافرة بهذا اللفظ وبمعناه، فهي كثيرة جدا. لكن عندهم إشكال في إثبات الجهة لله جل وعلا، ينفون الجهة. من لازم إثبات العلو ثبوت الجهة، يعني ما ورد نص يدل على الجهة، لكن نصوص العلو من لازمها ثبوت الجهة. نعم، يثبتون علو القدر والقهر. وين؟ شوفوا، وصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام، هنا الخلل في كلامه. نعم، ولذلك مثل ما يقولون، يقال لهم الأنظار تتجه إلى جهة العلو والأيدي ترفع إلى جهة العلو في الدعاء، يقول لا، لأن العلو مثل الكعبة بالنسبة للصلاة، العلو بالنسبة لجهة العلو بالنسبة للدعاء مثل الكعبة بالنسبة للصلاة جهتها. نعم، مع أن هذا مغروز في الفطر حتى الحيوانات. نعم، شو ما الوصف بالتحقيق؟ ليس بشيء ثابت معين لفئة أو فرقة أو أشخاص معينين، إنما من أراد أن يرجح قول يوافق ما يريده دعم قوله بالمحقق، وإلا ما هو وصف لفئة من الناس أو لمذهب بعينه أو لمجموعة بعينها. إيه، لكن إيش معنى فوق عنده؟ ولذلك وضحه، قال ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام، يعني يثبتون الشيء وينفونه، يوجد في كلامهم شيء من الاضطراب، لأنهم إن نفوه فقد نفوا النصوص القطعية، وإن أثبتوه أثبتوا الجهة والتحيز على ما يقولون، ومن لازم ذلك أن يكون الله جل وعلا جسم تحمله السماوات أو تقله أو تظله، هذا كلام لوازم باطلة هذه. نعم، ووصفه بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام، وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء لأن السماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل القدس ومعدن المطهرين من الملائكة، وإليها ترفع أعمال العباد، وفوقها عرشه وجنته، كما جعل الله الكعبة قبلة للدعاء والصلاة، ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج. ما دام فوق عرشه وقد استوى على عرشه وعلى عليه، ما الذي يمنع من إثبات جهة العلو التي أثبتها الله جل وعلا لنفسه؟ الإشكال أنهم يوردون أشياء و يلتزمون بلوازمها ثم يؤديهم ذلك إلى نفيها، يثبتون بعض الأشياء ثم إذا أورد عليهم بعض اللوازم التزموا بهذه اللوازم ثم توصلوا بهذه اللوازم إلى النفي. نعم، وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان، ولا مكان له ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان. وقرأ قنبل عن ابن كثير: النشور ومنتم بقلب الهمزة الأولى واوا وتخفيف الثانية. وقرأ الكوفيون والبصريون وأهل الشام سوى أبي عمرو وهشام بالتخفيف في الهمزتين، وخفف الباقون وقد تقدم جميعه. قوله تعالى بالتحقيق في الهمزتين أأمنتم، ويقرأ أيضا بتحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية وإدخال ألف بينهما. من قراءته؟ وين عندك هذا تحفظه؟ نعم. قوله تعالى أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا، أي حجارة من السماء كما أرسلها على قوم لوط وأصحاب الفيل، وقيل ريح فيها حجارة وحصبا، وقيل سحاب فيه حجارة، فستعلمون كيف نذير، أي كيف أي إنذاري، وقيل النذير بمعنى المنذر يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، فستعلمون صدقه وعاقبة تكذيبكم. قوله وسيأتي ذكر من قرأها بالياء، ستعلمون كيف كان كيف نذيري مثل نكيري. نعم. قوله تعالى ولقد كذب الذين من قبلهم يعني كفار الأمم كقوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وأصحاب مدين وأصحاب الرس وقوم فرعون، فكيف كان نكير أي إنكاري وقد تقدم. وأثبت ورش الباء الياء وأثبت ورش الياء في نذيري ونكيري في الوصل، وأثبتها يعقوب في الحالين، وحذف الباقون إتباعا للمصحف. قوله تعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أي كما ذلل الأرض للآدمي ذلل الهواء للطيور، وصافات أي باسطات أجنحتهن في الجو عند طيرانها، لأنهن إذا بسطنها صففن قوائمها صفا، ويقبضن أن يضربن بها جنوبهن. قال أبو جعفر النحاس يقال للطائر إذا بسط جناحيه صاف، وإذا ضمها فأصاب جنبه قابض، لأنه يقبضهما. قال أبو خراش يبادر جنح الليل فهو موائل. لا شك أن الصف والقبض هو للأجنحة لا للرجلين، لأنهن إذا بسطنا صففنا قوائمه. نعم. سياق نذير ونكير، نذير بمعنى إنذاري ومكتوب، نذير أي إنذاري وإنكاري. قال محمد وقيل النذير بمعنى المنذر يعني محمد عليه الصلاة والسلام. لا أعم من ذلك، أعم من ذلك. نعم. قال أبو خراش يبادر جنح الليل فهو موائل، يحث الجناح بالتبسط والقبض. وقيل ويقبضن أجنحتهن بعد بسطها إذا وقفن من الطيران، وهو معطوف على صافات عطف المضارع على اسم الفاعل، كما عطف اسم الفاعل على المضارع في قول الشاعر بات يعشيها بعضب باتر، يقصد في أسوقها أسوقها يقصد في أسوقها وجائر ما يمسكهن، أي ما يمسك الطير في الجو وهي تطير إلا الله عز وجل، إنه بكل شيء بصير. قوله تعالى لأن الحركة هي التي تعين على الارتفاع والطيران، هي التي تعين عليه، فإذا تركت هذه الحركة بالصف والقبض نعم الأصل أنه يسقط، لكن الله جل وعلا يمسكه. نعم. قوله تعالى أمن هذا الذي هو جند لكم، قال ابن عباس حزب ومنعة لكم ينصركم من دون الرحمن فيدفع عنكم ما أراد بكم إن عصيتموه. ولفظ الجند يوحد، ولهذا قال هذا الذي هو جند لكم، وهو استفهام إنكار، أي لا جند لكم يدفع عنكم عذاب الله من دون الرحمن، أي من سوى الرحمن. إن الكافرون إلا في غرور من الشياطين تغرهم بأن لا عذاب ولا حساب. قوله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم، أي يعطيكم منافع الدنيا. ومن صفة الشياطين أو الشيطان أنه غرور، أنه غرور. نعم. قوله تعالى أمن هذا الذي يرزقكم، أي يعطيكم منافع الدنيا. وقيل المطر من آلهتكم، إن أمسك يعني الله تعالى رزقه. بل لجوا، أي تمادوا وأصروا في عتو طغيان ونفور عن الحق. قوله تعالى أفمن يمشي مكبا على وجهه، ضرب الله مثلا للمؤمن والكافر، مكبا أي منكسا رأسه لا ينظر أمامه ولا يمينه ولا شماله، فهو لا يأمن من العثور والانكباب على وجهه، كمن يمشي سويا معتدلا ناظرا ما بين يديه وعن يمينه وعن شماله. قال ابن عباس هذا في الدنيا. ويجوز أن يريد به الأعمى الذي لا يهتدي إلى الطريق فيعتسف فلا يزال ينكب على وجهه، وأنه ليس كالرجل السوي الصحيح البصير الماشي في الطريق المهتدي له. وقال قتادة هو الكافر أكب على معاصي الله في الدنيا، فحشره الله يوم القيامة على وجهه. وقال ابن عباس والكلبي عنا بالذي يمشي مكبا على وجهه أبا جهل، وبالذي يمشي سويا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل أبو بكر، وقيل حمزة، وقيل عمار بن ياسر، قاله عكرمة، وقيل هو عام في الكافر والمؤمن، أي أن الكافر لا يدري على حق هو أم على باطل، أي أهذا الكافر أهدى أو المسلم الذي يمشي سويا معتدلا يبصر الطريق وهو على صراط مستقيم وهو الإسلام. ويقال أكب الرجل على وجهه فيما لا يتعدى بالألف فيما لا يتعدى بالألف، فإذا تعدى قيل كبه الله لوجهه بغير ألف. وهذا هو الصحيح، أنه أن السياق عام في الكافر والمؤمن، فما يمشي مكبا على وجهه أهدى، وهو مثل يضرب لمن يسلك الصراط المستقيم، ودليله الكتاب والسنة، هذا على صراط مستقيم وعلى طريق بين واضح. أما من تنكب عن الوحيين وأراد الهدى من غيرهما فلا بد أن ينكب على وجهه حسا ومعنا. نعم. هذه الأقوال التي سردها الشيخ ما يكون بعض اختلاف تنوع أمثلة، هي أمثلة لكن العبرة بالعموم. نعم. قوله تعالى قل هو الذي أنشأكم، أمر نبيه أن يعرفهم قبح شركهم مع اعترافهم بأن الله خلقهم، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة يعني القلوب قليلا ما تشكرون، أي لا تشكرون هذه النعم ولا توحدون الله تعالى. تقول قلما أفعل كذا، أي لا أفعله. قوله تعالى قل هو الذي ذرأكم في الأرض، أي خلقكم في الأرض، قاله ابن عباس، وقيل نشركم فيها وفرقكم على ظهرها، قاله ابن شجرة، وإليه تحشرون حتى يجازي كلا بعمله. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، أي متى يوم القيامة، ومتى هذا العذاب، ومتى هذا العذاب الذي تعدوننا به. وهذا استهزاء منهم وقد تقدم. نعم، لأنهم ينكرون، ينكرونه، إنما يقولون متى كان شيء علمنا عنه وأخبرونا عنه متى وقته، يقول هذا من باب الاستهزاء. صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى: قل إنما العلم عند الله، أي قل لهم يا محمد علم وقت قيام الساعة عند الله فلا يعلمه غيره. نظيره: قل إنما علمها عند ربي، الآية، وإنما أنا نذير مبين، أي مخوف ومعلم لكم. فلا يعلم متى قيام الساعة أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل غير الله جل وعلا، حتى قال الله جل وعلا: أكاد أخفيها، أكاد أخفيها، يعني من المبالغة في إخفائها عن غيره، قال: أكاد أخفيها، يعني كما قال أهل العلم، حتى عن نفسي، من باب المبالغة في إخفائها. فلا يعلم متى تقوم الساعة أحد. وحديث جبريل حينما جاء يعلم النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم الأمة، حينما جاء يعلم الأمة الدين بأسئلته للنبي عليه الصلاة والسلام، سأله عن الساعة، قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني نستوي في جهل وقت قيامها. حينما يقول من يقول أنها في سنة كذا من باب الاستنباط البعيد، فيقول أنها سنة 1400 مثلا، استنباطا من حديث إنما مثلكم ومثل من قبلكم إلى أن قال: من صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا خمس النهار وخمس السبعة آلاف 1400 عمر الدنيا. وقال بعضهم تقوم سنة 1407، لأن بغتة في حساب الجمل 1407. كل هذا لا يمكن أن تعارض به النصوص القطعية التي تدل على أنه لا يعلم ولن يعلم، ولا يمكن أن يستدل على وقت قيامه بأي دليل، لأن الله جل وعلا حجب ذلك عن غيره. نعم. وأي فرية أعظم من هذه؟ محمد لا يعرفه عليه الصلاة والسلام ولا جبريل، يعني من التخبطات والتخرصات التي تذكر، يعني 1400 1407 يعني متقاربة، مع أنها مردودة، يعني بعض الفلكيين أجري معه مقابلة فسئل عن خراب العالم الذي هو قيام الساعة، قال: بعد 2.5 تريليون سنة. نعم. طيب، اتصل عليه واحد قناة من القنوات، قال: ما رأيك بفلان؟ سماه من الفلكيين، قال: هذا شيخ الجميع، إمام الفلك، قال إن خراب العالم سنة 2012، بعد 2.5 سنين في وقت المقابلة. يعني شو الفرق بين 2.5 تريليون وبين 2.5؟ شوف، كل هذا سببه الانقياد وراء مقدمات غير ثابتة وليست شرعية، فالنتائج لا بد أن تكون بهذه الطريقة، لكن لو كانت المقدمات شرعية لا بد أن تكون النتائج شرعية. نعم. لا، أهل الكتاب لهم يد في مثل هذا، لأنهم رفضوا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وقالوا: كيف نتبع نبيا مدة رسالته 70 سنة، مدة النبوة المحمدية من أولها إلى قيام الساعة 70 سنة. طيب وش أدريكم؟ قالوا ألف لام ميم في حساب الجمل 70. فأهل الكتاب يستنبطون من مقدماتهم التي يبنون عليها أحكام يردون بها الحق، فمن شابههم في ذلك فله نصيب من صنيعهم. نعم. قوله تعالى: فلما رأوه زلفة، مصدر بمعنى مزدلفا أي قريبا، قاله مجاهد وقال الحسن عيانا، وأكثر المفسرين على أن المعنى فلما رأوه يعني العذاب وهو عذاب الآخرة، وقال مجاهد يعني عذاب بدر، وقيل أي رأوا ما وعدوا من الحشر قريبا منهم، ودل عليه تحشرون. وقال ابن عباس: لما رأوا عملهم السيء قريبا، سيئت وجوه الذين كفروا أي فعل بها السوء. وقال الزجاج: تبين فيها السوء أي ساءهم ذلك العذاب، وظهر على وجوههم سمة تدل على كفرهم، كقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقرأ نافع وابن محيصن وابن عامر والكسائي: سئت بإشمام الضم، وكسر الباقون بغير إشمام طلبا للخفة، ومن ضم لاحظ الأصل الذي هو السوء، فالسين مضمومة في الأصل فتضم في الفرع، لكن ضمها بالتحقيق لا يمكن، لأن الذي بعدها أصله مكسور، فيحصل الإشمام بين الضم الخالص والكسر. نعم. وقيل: هذا الذي كنتم به تدعون. قال الفراء: تدعون تفتعلون من الدعاء، وهو قول أكثر العلماء أي تتمنون وتسألون. وقال ابن عباس: تكذبون، وتأويله: هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل والأحاديث. قاله الزجاج: وقراءة العامة تدعون بالتشديد، وتأويله ما ذكرناه. وقرأ قتادة وابن أبي إسحاق والضحاك ويعقوب: تدعون مخففة. قال قتادة: هو قولهم ربنا عجل لنا قطنا. وقال الضحاك: هو قولهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء الآية. وقال أبو العباس: تدعون تستعجلون، يقال دعوت بكذا إذا طلبته وادعيت افتعلت منه. قال النحاس: تدعون وتدعون بمعنى واحد، كما يقال قدر واقتدر، وعدا واعتدى، إلا أن في افتعل معنى شيء بعد شيء، وفعل يقع على القليل والكثير. نعم، لأن زيادة المبنى تدل على الزيادة في المعنى. نعم. قوله تعالى: قل أرأيتم إن أهلكني الله، أي قل لهم يا محمد، يريد مشركي مكة وكانوا يتمنون موت محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. أرأيتم إن متنا أو رحمنا فأخرت آجالنا، فمن يجيركم من عذاب الله، فلا حاجة بكم إلى التربص بنا ولا إلى استعجال قيام الساعة. وأسكن الياء في أهلكني ابن محيصن والمسيبي وشيبة والأعمش وحمزة، وفتحها الباقون وكلهم فتح الياء في ومن معي إلا أهل الكوفة فإنهم سكنوها وفتحها حفص كالجماعة. قوله تعالى: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون. قرأ الكسائي بالياء على الخبر فسيعلمون. نعم. ورواه عن علي والباقون بالتاء على الخطاب وهو تهديد لهم. ويقال لما أخر مفعول آمنا وقدم مفعول توكلنا، فيقال لوقوع آمنا تعريضا بالكافرين حين ورد عقيب ذكرهم، كأنه قيل آمنا ولم نكفر كما كفرتم. ثم قال وعليه توكلنا خصوصا لم نتكل على ما أنتم متكلون عليه من رجالكم وأموالكم. قاله الزمخشري: لأن تقديم المعمول يدل على الحصر، عليه توكلنا لا على غيره. نعم. من الدعوة. تدعون الدعاوى لرده. نعم. أشار إليه في قوله: هذا الذي كنتم من أجله تدعون الأباطيل، يعني لرده. المعنى واحد. نعم. قوله تعالى: قل أرأيتم يا معشر قريش إن أصبح ماؤكم غورا، أي غائرا ذاهبا في الأرض لا تناله الدلاء. وكان ماؤهم من بئرين، بئر زمزم وبئر ميمون. فمن يأتيكم بماء معين، أي جار، قاله قتادة والضحاك. فلا بد لهم من أن يقولوا لا يأتينا به إلا الله. فقل لهم: لم تشركون به من لا يقدر على أن يأتيكم؟ يقال غار الماء يغور غورا، أي نضب. والغور الغائر وصف بالمصدر للمبالغة، كما تقول رجل عدل ورضا، وقد مضى في سورة الكهف، ومضى القول في المعنى في سورة المؤمنون، والحمد لله. وعن ابن عباس: بماء معين، أي ظاهر تراه العيون، فهو مفعول. وقيل هو من معنى الماء أي كثر، فهو على هذا فعيل. وعن ابن عباس أيضا أن المعنى: فمن يأتيكم بماء عذب. والله أعلم. ذكر لمسيلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام بصق في ماء ففار وكثر، فبصق في بئر فغارت. الأمر الثاني أنه نقل عن بعض الجبابرة أنه لما سمع: فمن يأتيكم، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، فمن يأتيكم بماء معين، قال: تأتي به الفؤوس والمعاول، فغار ماء عينيه. وهكذا التطاول على الشرع وعلى النصوص والاستخفاف والاستهتار بكلام الله وكلام رسوله يؤدي إلى هذه النتائج. الذي سخر من المسواك فيما نقله ابن كثير وغيره، نقلوا عن شخص استاك في دبره، صلى الله العافية، فأصيب بآلام شديدة في بطنه، وبطنه يزيد انتفاخا مع الوقت، ثم بعد مدة وضع قطعة من اللحم آذته وآذت أهله. المقصود أن الاستخباف بالشرع أمره خطير وشأنه عظيم. والذي سمع أن الملائكة تظل طلاب العلم بأجنحتها وضع المسامير في نعليه ليطأ أجنحة الملائكة صلى الله عليه وسلم فخسف به. في قصص كثيرة من هذا النوع ذكرها أهل العلم، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.